بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. علماء البلاغة وعلماء القواعد العربية أيضا يقولون إذا أردنا أن نحصر شيئا في شيء يمكننا أن نستعمل لا مع إلا، أو نستعمل ما مع إلا مع اختلاف الجمل. مثلا تقول لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس ثم تثبت إلا الله، أو تستعمل في بعض العبارات كلمة ما مع إلا، وما محمد إلا رسول. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذا يسمون الخاصة، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر شيئا في شيء. فالآية موضع البحث لما تقول لا تزيد، استعملت الآية الكريمة حرفين ما وحرف إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني فصلت الآية الكريمة خلقة الجن والإنس وإيجاد الجن والإنس من أجل العبادة، لأنه الفلاسفة يقسمون العلل إلى أربعة أقسام. يقولون عندنا علة الفاعلية، والعلة الصورية، والعلة المادية، والعلة الغائية. يعني شنو؟ علة يعني السبب الأصل. فالعلة المادية مثلا لهذا المنبر، هذا المنبر الشريف، العلة المادية ما تشنو؟ أنه هذا مصنوع من هالمواد، سكر مثلا، مسامير، أنت ذلك، هاي العلة المادية. ثم العلة الصورية، هل هيكل، هالشكل، هالديكور، هالترتيب اللي طالع هذا، يختلف عن المنصة، يختلف عن الأشياء الأخرى. وهناك العلة الفاعلية، العلة الفاعلية يعني الشخص الذي يوجد هذا الشيء، يعني النجار مثلا، هذا علة فاعلية، هو الذي يصنع هذا المنبر بهذا الشكل ويستعمل هذه المواد. ثم هناك علة غائية، العلة الغائية يعني الهدف من إيجاد هذا المنبر. شنو الهدف؟ حتى يقلب المجلس، حتى مثلا القصيد يضغط على المنبر ويحضر، يلقي محاضرة، يتكلم، ومكان عالي، والمستمعون الكرام يستمعون إليه وينظرون إليه. فالعلة الأخيرة اللي يسموها علة الغائية، تشوف أحيانا مثلا يقولون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام، ها هم حلة التكوين. بعض الشبهون بناهم حلة الفاعلية يعني أن النبي وأهل البيت أوجدوا الكون. لا مو الشيطة. لكن علة غائية هم. العلة الغائية لولا ما خلقت الأخلاق. لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله من أجل محمد وآل محمد. إذن هذا يسمون علة الغائية. فلما الآية الكريمة تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الغاية من خلق وإيجاد الجن والإنس هو العبادة. زين فنجي إلى كلمة العبادة، شوف شنو من معاني إلها هذه الكلمة، لأن الكلمة استعملت بصورة مطلقة من بعض الكلمات فيها عدة معاني. إذا أكو قليلة حالية أو مقالية اللي تصرف المعنى إلى ذاك الشيء لازم نأخذ به، أما إذا الكلمة مطلقة فالعلماء يقولون أنه لازم نأخذ بجميع معاني الكلمة. زين تجي إلى كلمة العبادة، تستعمل كلمة العبادة في ثلاثة معاني. المعنى الأول الخضوع، المعنى الأول الخضوع، ولهذا يقول القرآن الكريم يتحدث عن جماعة فرعون لما دعاهم نبي الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قومهما لنا عابدون يعني بنو إسرائيل من قوم موسى، فذول إن عابدين يعني بنو قاطعين إن يعني ذول الناس قاطعين إن وذول الثلاث في الجمع جملة الزمرة اللي طابع إن إحنا نجي نؤمن بهم أيوه. ثانيا قول موسى عليه السلام لفرعون وتلك نعمة تظنها علي أن عبدت بني إسرائيل، عبدت يعني خضعت بني إسرائيل، يعني أنت تزد علي النعمة على أنه يابا أن تخضع بني إسرائيل. فإذا الكلمة العبادة هنا تستعمل بمعنى الخضوع، هذا أول معنى. المعنى الثاني من معاني العبادة الطاعة. الطاعة أيضا بدال كلمة طاعة تمثل التنجيل كلمة عبادة، كلمة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. تنجوا الشيطان بالجزء يعني يؤلها للشيطان، لا يعني يطيعوا الشيطان. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا المعنى الثاني لكلمة العبادة. المعنى الثالث لكلمة العبادة التألف، يعني اتقاد إله. لما يقول أنا عبد فلان أو أنا أتعبد فلان أو أنا أعبد فلان يعني أعتبره وأتخذه إلها، أتخذه إلها. قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وأنت هذه الاستعمالات التي وردت في القرآن الكريم. زين هل معاني الثلاثة للعبادة الخضوع الطاعة التألم؟ لما الآية الكريمة موضع البحث تقول ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا بني الإنسان. يقولون علماء الأصول بأنه ما دام الكلمة مطلقة وما فيها قليلة تفرقها عن اطلاقها او تقيدها او تفرقها فعليه لا تتناقض بكل المعاني تشير اليه الكلمه. فاذا الا ليعبدون، طبعا الان التفسير ليعبدون يعني ليعبدون ليه؟ لانه مو فقط فعل مضارع يعبدون، لو يعبدون يعبدون الثانيين يعبدون الثانيين، لكن باعتبار ليعبدون وقت يصير فشوف كثره في الجواب ليعبدوني يعني مثل لكم دين، لكم دينكم ولي دين، شنو ولي دين؟ يعني ولي ديني، ولذلك كثره اكو ديني كثره، والا كان يقول ولي دينوك. فاذا الايه الكريمه لما تقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني ليعبدوني، هذا كلام الباري سبحانه عز وجل. فاذا ليعبدوني تجي من المعاني الثلاث، المعنى الاول الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا بد للانسان العبد المملوك لله عز وجل ان يخضع لمولاه، هذا الشيء العرفي متعارف عند الناس، اذا واحد اعلى منك تخضع له. فكيف بملك الملوك وجبار السماوات والارض وخالق كل شيء الاله العظيم، لا بد ان الانسان يخضع للبارئ ولا يستكبر على البارئ عز وجل، لانه الاستكبار على البارئ الاستكبار مقابل الخضوع لله سبحانه وتعالى والخشوع له. و الله تعالى يعاقب المستكبرين عقابا شديدا، لان الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي عبدته ولا اواني. كبرياء ذات الله، انت انسان ضعيف لازم تصفح للذي خلقك، لازم تصفح للبارئ عز وجل، هذا اول شيء. ثاني شيء الطاعه، كذلك يجب على الإنسان أن يطيع ربه، أن يطيع خالقه، أن يطيع رازقه، أن يطيع المحيي المميت المذل المعز إلى آخره، ولا بد من الطاعة. ولذلك الله تعالى في عشرات من الذكر الحكيم من الآيات البينات يأمر بطاعته ويأمر بطاعة رسوله، أطيع الله وأطيع الرسول، وفي بعض الآيات وأولي الأمر منكم أيضا. هنا فالشيء الفت النظر إليه وهو أنه ممكن في موضوع الخضوع أن واحد يخضع لله تعالى ويخضع لمن يأذن الباري عز وجل بالخضوع له، يعني يخضع لله ويخضع لنبيه، يخضع لله يخضع للعالم، يخضع لله يخضع للمعلم، يخضع لله يخضع للإنسان يحق له أن يخضع له وأن يتواضع له، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والخضوع. أدل على المؤمنين، أدل على المؤمنين يعني طابعين للمؤمنين، يعني وياهم زينين وياهم ريضين إلى عالم. حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى قال وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لا الدرجة مو عيب، هذا ما نعلم، لأنه ما دام في خط الله، ما دام في خط الله ما طمان جد. وبالنسبة إلى الطاعة كذلك ممكن طاعة الباري عز وجل وطاعة غير الباري، ولكن بشرط أن يكون مأذونا للإنسان بطاعة الله تعالى وبإذن من الله. يعني الله تعالى أمر بطاعة، أمر بطاعة الملك، ومن يطع الرسول فقد أطاعه. خط واحدة أمر بطاعة أولي الأمر المعصومين، كذلك من يطع الإمام، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن أطاعكم فقد أطاع الله، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، يعني خط واحدة، هذا خط واحد، يعني الله تعالى أمر بطاعته وطاعه نبيه وطاعه للامر وطاعه من يامر بطاعه الله. اما الى عكس صارت القضيه، يعني واحد امر بشيء يخالف امر الله مثل الطاعه، ولذلك وارد في الحديث الشريف لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. قاعده عامه تقول هذا الطاعه واجبه، وان هذا الطاغوت يامر بقتل الابرياء، والمأمور معلوم تمكن مأمور معلوم، انت لازم تطيع الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله اولى من طاعة الله. نعم الله يأمر بالخير وهذا أن يأمر بالخير، الله يأمر بالخير، الله يأمر بالصلاة وأبوك يأمر بالصلاة، يأمر بالصلاة، هذه طاعة مضاعفة، أمر مضاعف. فمعلمك يأمرك كذلك بالصلاة وهكذا. أما إذا بالعكس صارت القضية، الله يأمرك بالصلاة وأبوك ينهاك عن الصلاة، الله ينهاك عن الظلم ومثلا أميرك يؤمنه يأمرك بالظلم، هذا لا يجوز للإنسان أن يطيع غير الله سبحانه وتعالى في معصية الله. القاعدة عامة موجودة، القاعدة عند جميع علماء الإسلام سيأخذون بها، المهم أنه هاي موجودة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبدي ممكن لله ممكن للبشر وبشرط أن يكون في خط الله، لكن مثل الفتح الثالث التألق، أن واحد يؤلف شر إذن ما هو أن الله يقول مثلا تعال ألهني وألهني ذلك وألهني ذلك أبدا ذلك، وإنما هذا خاص العبادة، نعم خاص لله وحده، ما يجوز لأحد حتى السجود، حتى السجود لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد مهما كان عظيم، نبي ملك وصي ولي كذا، سجود خاص بالله سبحانه وتعالى. قال له لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على البعض الآخر؟ قال شيء سلام عليكم مثل ما أقول زيد وعامر إليك أنا أقول لك أفلا نسلم لك، لأن هذا تابع الكفرويين والرفليين والبيزنطيين وإلى آخر قلوب حبشة قلوب أخرى كان عندهم المعنى أن إذا أجوا يردون يكرمون طرف مقابل يحترمون يسجدون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهل إكرام النبي ما هو معنى، أما صفة السجود لا يجوز، إنها نقطة تاريخية صارت لما ذهب جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه إلى الحبشة على رأس المهاجرين إلى الحبشة شرارة جديدة، فقالوا دخلون على ملك الحبشة بالباب، لما وصلوا قال لهم هذا بالباب أحيانا أكو مثلا مدير التكليفات ومنهم يا أقول لكم الدخلون مثل الدخلون سجون إلى آخره، يعني شلون احنا فرقنا من السجود لغير الله من السجود للأصنام نجي ننزل هالمرة ليه؟ إلا لا يجوز لنا السجود، هم في مأزق في شدة، يعني ناس مستضعفين ولاشئين قالوا فيكم وخاف يجيبون ملك الحرم، لكن بعدين قرروا الجماعة من بعد ما تذكروا قرروا على أن يصدقوا أمر الله مهما كلفنا، كيف سيخلفون؟ سيطيعون أمرهم، اجى جعفر قدامه والجماعة دخلوا فسلموا سلام عليه، التفت إليه الملك الحبشة لم لم تسجدوا كما يفعل الآخرون؟ قالوا إن نبينا الذي بعثه الله تعالى إلينا نهانا أن نسجد لغير الله تعالى، وقد العاقل سألقوها عن عقيدة نوعاً على الاعتقاد، عقيدتكم هذه لا بأس، عقيدتكم هذه لا بأس. في نفس الوقت بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفودا إلى الملوك والأمراء بلد الروم برسالة النبي. لما وصل الى البلاد قبل الكلونة تدخل على الملك وتسجد له، قال لا يكون السجود لغير الله تعالى. فلو كان ما تدخل قال انا اوصل ثاني. اخيرا حتى المشكلة بصورة خاصة لورا قالوا له انت ادخل قبل ما يجي الملك وخلى الرسالة رسالة الرسول خليها على عبد الملك مكاني ليقرأ واطلع. وهو لما يجي يشوف الرسالة ياخذها ويطالع. فقدر ان يحل المشكلة بهذه الصورة. بس لطيفة اخرى في هذا الباب قالت في بعض الكتب انه احدين الذين ارسلوا الى بعض الملوك والامراء قالوا له لا تدخل في السجود. قال ماكو ما اسجد لغير الله. مسلم قوي في دينه مو ضعيف، ان الله يحب المؤمن القوي ويكره المؤمن الضعيف. مؤمن القوي لا تاخذه في الله لو مثلا. قالوا له للملك هذا شيء سيكون ذلك وبيناتهم بما بينهم شيء تبون يحلون المشكله. فاجوا اكو بعض الخطوط اكو بعض البيبان بيبان كبيره اكو ثم بيبان صغيره. اذا اكو مثلا نقول عام ابن عام يفتحون الباب الكبير. احيانا لا يكون الباب صغيره اللي بحيث ان يجي واحد ونقاط راسه. قالوا الصوره هذه مثل هذا الشخص انقطعه وخطيب مشهور ينزل راسه فنقول اكتب لهذا هذا نوع من الاحترام ونوع من الركوع. اذا ممكن له ركوع تنزل الباب. فيقولون هذا الرجل المؤمن الفاضل فقل فقل ويريد ان يصدق نفسه ويرفع وينزل راسه لهذا الشخص. يقول لما اجى للباب زين دار وجهه ودخل من ظهره. ما دخل من دخل من ظهره الشتي سوى عكسها الطوب او اسبوع راح هناك استعدل وطالع ذلك على كل حال. فالسجود لا يجوز والركوع لغير الله سبحانه وتعالى باعتبار التألم. احنا عندنا بعض الفتور في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ترك التوكل الا ليعبدون. يعني الله تعالى خلق الخالق من اجل ان يعبدون. زين هذه العباده هل ان الله سبحانه وتعالى يحتاجها يحتاج الى عباده العباد عباده الجن والانس تنفعه هذه العباده حتى على اساس خلق الجن والانس حتى يعبدون؟ الجواب اولا الله هو الغني الحميد. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يرزقكم ويأتي بخلق الجن. وما ذلك عليه بعبد الله تعالى كل شيء قدير. فوالله غني حميد. اذا غني حميد فشنو يستفيد منها عباده هؤلاء وسلطه هؤلاء وعبادتهم؟ لاحظ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عند خطبه باسم خطبه المستقيم ما اعظمها من خطبه وخطبه للامام حبيب. في اول الخطبه يقول صلوات الله وسلامه عليه اما بعد فان الله تبارك وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم. لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من خطاه. في ضوء الإنسان نحو في وجه الله في ملكوت الله في قدرة الله في ضوء هذا الإنسان إذا يتحقق يوم الحق شنو إلى أثر بالنسبة إلى البارعة إذن إلا ليعبدون شان فائدة غير الناس يقولون الفائدة تعود على الإنسان نفسه وإن كان مثلا أخو حديث يقول كنت كنزا مخبيا فأحببت أن أعرف فطلبت الإنسان لكي أعرف ابتدع الأشياء الآن في الإنسان قبلها وأنشأها في الاحتفاء أمثلة انتهلها تقول الصديق الرافض سلام الله عليه كونها بقدرته ودعاها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تطويرها إلا إظهارا لقدرته. على كل حال هل بشر هذا شوف البارع عز وجل يبالي بالبشر الملائكة يبالي البشر الملائكة ثم خلى البشر خليفته في الأرض ما خلى ملائكة فتزعم فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك احنا نمسيك ونطاحريك وطهري الارواح خلي هذا البشر قال اني اعلم ما لا افعل وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني باسماء هؤلاء انبئوني قال هذا البعيد قال عند قدرة الشيخ عند الياقة على استيعاب العلم عند الياقة على المعرفة زين فالملائكة ما فيها قال يا ادم انبئهم باسماء انبئهم شلون دول يستكبرون يستحقرون يعتبرون انفسهم اعلى منه فهذا الفخر الله سبحانه وتعالى أوضع فيه قدرة وقوة وقابلية واستعداد ومواهب إذا استخدمها صار أفضل من الملائكة صار أعلى من الملائكة وإذا تركها صار أحق شأنا من الحيوان لأن الحيوان معدوم حيوان يشتغل يعمل حفظ على أساس غريزة زين أما الإنسان عند عقل وعند غريزة فيسحب عقلا ويصير وراء غريزته وشهواته وهذا الإنسان أحق من الحيوان الحيوان معذور أو معذور إذن الله سبحانه وتعالى خلق العبادة ليعبدوا وهو غني عن عبادته آمنا من معصيتهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم فإذا الفائدة لمن له يقولون الفائدة تعود إلى العبادة لأنه الإنسان بعبادته لله بخضوعه لله بطاعته لله بتعبده للبارئ عز وجل يصعد إلى الكمال إلى الدرجات العليا يصير في مطاف الملائكة بس أكثر من مطاف الملائكة لأنه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هو بشر بشر لكن الله تعالى يستدعيه يدعوه إلى الملكوت يريد يراوي ملكوت السماوات والأرض ويريد آيات الله يصعد إلى مكان هو جبرائيل جبرائيل يقول هذا حسن وياك بعد ما أنت تقدم لو تقدمت أنملة أكثر ترى أكو أنواع خاصة أنواع يعني النور القوي يحرز من الماء النار تحت فيقول لك تفضل أنت روح جدا هذا مكان هذا بعد أن أنت تقدم فتقدم و كان من رأسه خاصة ومنها وأنا أقلع فإذا المنزلة العظيمة ما صارت للملائكة المقربين وصارت لواحد من أبناء آدم واحد من الآدمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والتلاحظ بالنسبة للعبودية الإنسان يعبد الله يطيع الله يخضع لله هذا الشرف للإنسان هذا مو كثر لشوكة الإنسان، هذا مو تحقير للإنسان. شوف القرآن يجيب لن يستنكف المسيح أن يكون ماذا؟ عبدا لله، ولا الملائكة مقربون. النبي حبيب الله، وإنك لعلى خلق عظيم. لما يجي ذكر البارئ عز وجل أحيانا في وقت الآيات عبر عنه بماذا؟ بالحق. سبحان الذي أسرى، ما قال بحبيبه، ما قال بقتيله بنجيله بخليله، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرم. تحقير طبع شان هذا إليه، طبع شان إليه إمام المتقين معلم التوحيد يقول صلوات الله وسلامه على إلهي: كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى بي أحيانا من نقطة فوق التفاعي بعض المطرور فخرا أن أكون لك عبدا. فخر هذا أن يكون الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، يكون عبدا لله. حتى بالمعراج من الله سبحانه وتعالى يعبر عنه، يعبر عن النبي بالعبد. المهم أنه العبودية لله هي في منتهى الكمال والخير والشر والفضل، والأنبياء والأصفياء والأولياء والملائكة المقربون يعتزون ويستقرون بأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. وطبعا العبادة إذا ما صارت لله وبناء الإنسان صار حر، يقول لك أنا إذا أعيش حر ما نحرص أتعبد أحد، هو يكون عبدا لغرائه، عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الناس عبيد دنيا، صير عبدا لغرائزه، عبدا لشهواته، عبدا للدنيا لحب الدنيا والى اخره. نجي بالنسبه الى قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نشوف بالنسبه الى العبادات التي وردت في الذكر الحكيم، هل ان العبادات خاصه وعامه؟ يعني احنا لما نجي الى الشريعه الاسلاميه صحيح ان حطوا بعض العبادات معروفه، مثلا ثلاث مسائل العمليه كل العبادات المعاملات، جزئين عبادات المعاملات، صلاه صوم حج، هذا اللي لا بد من نيه الكفر فيه يسمونه العبادات. نتيجه اللي ما يحتاج لا ما يسمونه العبادات. في الواقع كل عمل يعمله الإنسان على ضوء ما أمره الله تعالى به فهو عبادة. يعني صحيح أنه صلاة صوم سيعة تنمي، لكن تعالى يتزوج الإنسان بحسب الحكم الشرعي، يختار الزوجة الصالحة، ثم الساعات اللي يجوز له أن مثلا يختفل يختفل، يشتغل لعائلته، يجيب لهم خبز، يجيب لهم نفقه، هذه كلها عبادات. حتى اكل اللي ياكله الاكل احسن الاكل يجيب له، اذا نزل الى غصب الى فراغ الى كذا ما ياكله وهذا عباده. ياكل هالخبز الخاليه عباده، لانه قاعد يطيع الله تعالى معاملاته، بيعه شراؤه مواقفه، كل هذه كلامه موقفه كل عباده. لا ما عند عبادة فقط في جانب، نعم أكو بعض الأعمال شرط أو يشترط فيها نية القربة، يشترط فيها نية القربة. زين، الشيء اللي لازم نأكد عليه هنا أن الأوامر الإلهية والنواهي هل هذه احتباطا يولى عن حكمة؟ استفدت زين، أكو بعض المسلمين مع الأسف شوي اشتباه عندهم فكري، يقولون الله تعالى على كل شيء قدير، والله هو المالك هو الحاكم هو الخالق إلى آخره، فكيف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ فكيف يريد يأمر بشيء فيه غرض للناس، يريد يعني ينهى عن شيء فيه مصلحة للناس، كيف؟ فهذا مو حد عقلاء يقول الله على كل شيء قدير رحيم، لكن الله عزيز احتباطا لا يقدر بشيء، احتباطا لا يمنع عن شيء. احنا الايمانيين احنا الايمانيين نعتقد لان العقل يحكم علينا هذا، والفقرة السليمة لان الله الحكيم اللطيف بعباده لا يقدر بشيء الا اذا كان فيه مصلحة، لكن مصلحة علما بالعباد قول الله تعالى الله غني جدا ولا ينهى عن شيء الا لوجود مفسدة فيه، ولذلك الله تعالى ينهى عنه. تلاحظ القران الكريم لما يتحدث عن النبي يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني الطيبات فيها مصلحة يحلها، الخبائث فيها مفسدة يمنعهم. زين، على هذا يجي احنا بالنسبة الى اوامر الله تعالى والنواهي، اكو كتاب للشيخ الصدوق على الله مقابل باسم حلل الشرائع. هي في الواقع الحكمة من الشرائع فيها عشرات الروايات والاحاديث تقول يا ما يحل الصوم، ما يحل الصلاة، ما يحل تحريم الخمر وهكذا، فيسمون حلل الشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. نجي من جملة ما أمر الله تعالى به، شنو من جملة ما أمر الله تعالى به؟ الصوم، فريضة الصوم. فريضة الصوم من جملة الفرائض العبادية العظيمة عند الله تعالى. احنا بحسب ما ورد في الاحاديث الشريفة وبحسب بعض الايات البينة نقدر نمتلك بعض العلل وبعض الحكم من فرض هذه الفريضة العظيمة. مثلا القرآن الكريم يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا الليلة الاولى عن العلاقة بين الصوم وبين التقوى. قال كده أكو فوائد صحية للصوم، حتى وارد صوموا فصفوا، صوموا فصفوا، لأن معلوم أنه كلوا وشربوا ولا تسرفوا. عادة الإنسان إلى أكل بصورة معتدلة وشرب بصورة معتدلة ما أسرف في الأكل فقط زينة للقول على قول بعض الحكماء أكثر الموتى من مرضى الحضور، أكثر الموتى. هل امتلأت فتقول غنم مزيد، بعد ياكل الذي بحيث بدل يتنفس بدل يتنفس يسر الله عليك. هذه المدينة أكو داخل المعدة فهو مرتين تقلطات المعدة في المجال شوية، خلي شوية مجال، بس هو ياكل ما تفكر ترى بعدين اكو حلويات واكو ما ادري فواكه يجي يمتلئ، من يجي تجي الحلويات يجي ولا اشياء يتاتى ليس نحوك الجميع. على كل حال على قول واحد يقول من مات على المائده مات شهيدا. الله يذكر بالخير حق الاخوه في قوم ثاني يقول مجلس حسين كان وطلب المجلس جاب واحد كثيرا ما يجيبون ثم نقيم غالبا يعني البعض على كل حال الاكل المفضل واليسير والمعروف. فيقول الشيخ صاحب هذا اكل المعروف الاول ثم جاب المعروف الثاني اكل المعروف الثاني جاب المعروف الثاني من الصاحب سيدة أم الحسين أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل على كل حال فالقرآن الكريم يدينا قاعدة كل وجه ولا تسرف وإنه لا يحرق مصرفين. ويجي علمنا لانه اخو بعض ما يقدر يسيطر على نفسه، ما يقدر مو كيف يعني مع التدريب اكل هو هندسه السجين. فالله تعالى يعلمنا بالصوت، شوف الاكل قدامه ممنوح، شوف الماعز قدامه ممنوح، وهكذا شوي شوي يتحقق له مثلا، فالشخص يتعلم شوي يقوي ارادته حتى بعد ذلك الاشياء المحرمه يقدر يتماسك بشويه قدامه ويصبر عنها ويوقف قدامه، ولا يعطي زمام نفسه وعقله بيد خائده ونفسه الاماره. من جمله فوائد الصوم، من جمله فوائد الصوم ماذا؟ بالاضافه الى موضوع الجوع وموضوع البدن وصحه البدن، يا أخي جانب نفسي وقلبي. أبو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سألت ربي ليلة المحراب عما يورثه الصوم، يورثه أو يورثه يعني الفائدة معرفته، هذا معنى. فقال سبحانه وتعالى: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، فوق علينا اثنين، والمعرفة تورث اليقين، تحت درجة اليقين تحت درجة عالية. فهذا درجة اليقين ما يحصلها الإنسان الغبي، الإنسان غير الواعي غير الفاهم، الإنسان صاحب المعرفة. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: إن الله ما خلق العباد حتى يعرفوه إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا لعبادته عن عبادة غيره. كل ما معرفة الإنسان أكثر تصير بالنسبة لله تعالى، عبادة تصير أكثر، خشوع يصير أكثر، خضوع يصير أكثر. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. شوفوا الأنبياء مرسلين أولياء ما يتعبون بالعبادة، أولياء ربما نتعب أقل شيء، وإنها لكبيرة إلا على القاتل، لثقيلة إلا على القاتل، لأن ذوي الروح المنجا يعرفون وشنو فائدة العبادة ويعرفون الله سبحانه وتعالى. فيقول الحديث الشريف، طبعا حديث النبي، بعدين يجي حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى: الصوم يورث الحكمه والحكمه تورث المعرفه، لان ماكو حكيم ياكل هوايه. انا اقول حكيم للصائم غير حكيم، لان هاي خطه من تمتلئ كثيرا، فقال يوصل الى راسه ويدور نعم هذا دخل الشيخ فغدى وتغدى، فعد تفكروا بالحكمة وعقلا. وهم ترى أكو شيء هذا الناحية، الناحية الطبية التي لك الناحية الطبية وشنو كهربائية البدن المين مدة، يعني القوة مدة، فالمعدة لما تبتلئ معناه يتجه ثلث الدم اللي في البدن تقريبا دائما لا يجمع ويشتغل الناس زين. فهذا نعم الفائده الحقيقيه لا باس تسمعوها. ليش يقولوا الروايات تقول على انه الانسان اذا قطنه السيئات مكروه الى كراهه شديده ان يقوم بالعمل الجنسي او ان يقوم باعمال شاقه مثل السباحه او ما شابه، لانه ريشه تحتاج علما تحتاج الى شهاده، ذاك موضوع ما تحتاج الى دم كثير لازم يجتمع في المناطق التناسليه زين. فاذا ثلث منا راح وثلث اخر منا الدماغ البطنيه والحليه ربما يصاب بالاغماء، ربما يصاب بالاغماء يصاب بالاغماء. كم من اكله منعت اكلات تصيب الطبيب، كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لأن يفيه الخير والصلاح. ولذلك الحكماء عادة قل عندهم الحكيم، شوف حكمهم قليل لأنه تطلعات علمهم فكرية ويكون قلوبه مرضاقية وفكرهم قوي جدا ضحك الدنوزة إلى راسهم تفكيرهم معرفتهم وإلى آخره عبادتهم. فشوية شوية من أخلص لله من أخلص لله 40 يوم أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه، يعني قلبه يصير منور بأنوار الحكمة فخلاص وين. بعدين يقوم ينطق يتكلم عصبيات مو يهدي ويتأثر زي يتكلم بالمشرق كلمة بالمغرب، لا يهدي حكي ومزاره حكي إيمانه وغيره. على كل حال فهنا حكمة تصير، ثم الحكمة تتقوى تصير معرفة، معرفة هم تتقوى توصل إلى درجة اليقين. بعضنا في الحياة يوصلون إلى اليقين، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليكون من الموقنين. أي موقنين ويقين، واعبد ربك حتى يأتيك يقين. يقول يقين لا تموت، يعني لأنه بعد يجب لك فبصرك اليوم حديث إمام المتقين في بوت لو كتب الغطاء مزدك يقين. هذا هو أنه غير عباد الله، وأن آمن للمهي سلام الله ما قلت للقلب حفل الطيبات كالبهيمة المربوطة أمها حلتها وشغلها تقبل. هذا سبب الله الإمام في عالم حاضر صلوات الله وسلامه، ولذلك تنفتح له الآفاق. زين على كل حال لما يجي الى الايه الكريمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فاكو طوائف اجتماعيه، اكو طوائف اجتماعيه في الصور ايضا من جمله الطوائف الاجتماعيه. يسال هشام ابن الحسن تلميذ الامام الصادق الرجل العظيم الفيلسوف عن عله الصيام، فيقول الامام الصادق عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى فرض الصيام، فرض الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك ان الغني لم يكن ليجد مأس الجوع فيرحم الفقير، فاراد سبحانه وتعالى ان يسوي بين خلقه، فيمن الغني على الجور حتى يرحم الجائع ويحفظ على الفقير. طبعا الانسان لازم يفكر عن يقين يصير عنده يساعد الضعفاء يساعد الفقراء هذا الفائده. هو على كل حال حتى لو ضربنا على الفوائد طبعا موجوده هنا في الامر، بس هو انسان في المدخل عفيف بلسانه، لا ياتي احد، لا يزيد على أموال الآخرين، لا يتعرض إلى أعراض الناس، متقي مؤمن متدين. لكم في شهر رمضان أخذوا إحصائيات في كل البلاد الإسلامية، يقول للحكومات تقول في شهر رمضان الجرائم تقل، على أنه مو كل الناس القضايا لكن الجرائم تقل. ليش؟ لأن توجه للناس يصير إلى الله سبحانه، ولذلك الصوم مو فقط في شهر رمضان، لا عند الصيام في أيام أخرى من كل شهر، أقله من كل شهر 3 أيام، تأكيد على قوم شهر شعبان أو شهر رجب وأيام أخرى من السنة، لأن الصوم عبادة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتقول الزهرات سلام الله عليها إنما صرف الصوم سبحانه وتعالى تثبيتا للإخلاص أو تكليما للإخلاص. إخلاص الإنسان والمليء صلاة صوت ربما رياء الفن، ربما مثلا بهذا الرياء، ربما يستجنون لكاله، لكن الصوم موقف سلبي وموقف إيجابي مثل الإنسان من التطاعي المطاعي. ولذلك القضية بينا وبين كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو أجزى به شكل المحرية. ليش؟ لأنه أكثر رياء، بعيد الرياء، بعيد عن الرياء. بعدين الناس تحترم هذا الإنسان بجهاده، تحترم هذا الإنسان بقراءته، تحترم داخله، يعطي الزكاة. أما هذا الصائم تدري أنه صائم وصائم، ولذلك جزاؤه على الله تعالى. وفي أثناء السنة أكو صيام مستحب وأكو صيام حرام، يومين العيدين حرام، يوم أكل وشرب وبعال. والإنسان بعد كل يصوم الإنسان زين. أكو أيام مستحبة، يوم عيد الغدير مثلا، يوم المبعث، يوم ولادة، نأتي إلى آخر أيام أكو. وأكو بعض الأيام تختلف النية، مثلا البعض يسجدون على صوم يوم عاشوراء. إذا واحد يصوم يوم عاشوراء تشمتا لآل رسول وبقتلهم، حرام هذا، هذا ناقض، هذا مجرم، لأن الله أمر بمودة أهل البيت، وهذا قاعد يتشمت في قتل سيد شباب أهل الجنة، هذا إجرام، هذا عمل إجرام. لكن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب مبنية الصوم، يمسك مثل الإنسان الحديث يمسك مثلا حقنا على خروجي وفكرة في أصلا وفكرة نفسه زين، ويبقى مستمر إلى عصر يوم عاشوراء. عصر يوم عاشوراء يكثر على ما يكثر عليه أهل الحزن والمعاصي. هذا الحديث حديث عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني يدخل على الإمام الصادق يوم عاشوراء، شوف الإمام حزين كئيب يبكي دموع اللؤلؤ المنضوب على خديه، شنو شنو قال له هذا اليوم عاشوراء يوم قتل فيه جدي الحسين عليه السلام، فيسأل عن صوم هذا اليوم الإمام سلام الله عليه، يعجل من السور يبكي يقول لا شكل أنتك مثلا من الصبح إلى العصر، بعد العصر أفطر على ما يفطر عليه أهل الحزن والمآسى، ثم يحلل الموضوع. كان هو يتفنن في الأكل، ها؟ حديث ما يتفنن في الأكل، يقول لك في مثل هذه الساعة انجلت الهيجة عن مقرع الحسين وأهل بيته على وجه الأرض، لو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به. تلك الساعة الحرجة، تلك الساعة المؤلمة اللي قتل فيها الحسين ووقفت الحوراء زينا، شوف شوف الكلام هناك الإمام الصادق يقول لو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به. وسيد الرمان يقول لو رسول الله يحيى بعده بعد اليوم عليه بالعزاء، الناس حوراء زينب توقف توجه نفسها توجه خطابها علما الى المدينه، وجدت محمدا صلى عليك مليك السماء، هدايا يا حسينك مرمل بالسماء، حسينك يعني عزيزك هذا حبيبك هذا، هذا حسينك مرمل بالسماء، يا يا يا مقطوع الرأس من المقفى مسلوب العمامة والرء، الله أكبر، شلون تقرير حكيم، بأبينا شيبته تقطر بالسماء، يكذبهم هذا حسيها المنزول، قلبك الكربلة قلبك تشوف فوق الزينة على جدة الحسين وتقاط الجبل، يكذبهم هذا حسيها المنزول، يا أجدي على الشاطر وعلى الدرباء، يا صفر بارك الله فيك، يا مطروي يا جدي يا جدي ما مكسل من الطعنوح، يا جدي دمكو يحسي، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا النظار شلون يوصل وصل عفيف يا جدي يا جدي يا جدي ما اسمع حد ورسول يا نصارع يا غمر لا يا عيون عيون يا حالك بالشمس بالخطر لون وعيدي ولا واحد يا جدي بالشمس بالخطر يا يا جد ما اسمع حد مهدديه ولا واحد يا جد هذا الرجل يا ويلي عالج بالشمس ما حد رضي يا حفظ ظلال يا جد ابن الحق سيد الربي يقول وصيحان على جاي المرسى جد الأحيان ولا يا يا مجرد أسنوه بدمي الطحن وما كفلوه غير ضايا أولا الترى ميت سأبكي له فاطمة وأبوها يا وعلي أرد الحلا لو رسول الله يحيى بعده فقد اليوم عليه بالعذاب نسألك اللهم وندعوه باسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا رحما إلا أبصرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلته ولا خوفا إلا أمنته ولا أسيرا أو سجينا مؤمنا إلا قتلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا في الآخرة إلا قضيته واستغفرها يا اللهم اجمع كلمة المجدين على الحق والهدى أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تدع علينا بكافئا نتبع هوى أنفسنا اجمع كلمتنا على الحق والهدى تطيب علينا أن لا يرحمنا آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين فارفض عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وجميع المستضعفين والمعذبين في الأرض اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انظاره واحوانه تقبل اعمالنا من بين قبولك الاخوة المؤسسون الى هذا المجلس الشريف تقبل عملهم بعزم القبول الإخوة المستمعون احفظهم بعدا فردا إلى أمواتهم جميعا وأمواتنا أولاد الموتى المؤمنين وإلى أرواح علمائنا الأبرار خصوصا سيدنا الراحل الإمام المقدس وسيدنا الصادر وسائر العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات وقدامنا في عصر الله الحسين نفسي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.